وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب، لك ما بين مكة وهجر، أو قال هجر ومكة، وفي رواية مكة وبصرى. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 ليلة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وفي المسند مثله. وقوله: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم، وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، فادخلوها خالدين، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أن يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، كما دعوا في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقولهم: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العارية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد: أي أرض الجنة. وهذه الآية كقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا قالوا: نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. رواه مسلم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة من حول حافين من حول العرش، محدقين ومحيطين من حول العرش، يعني يحدقون حول العرش، يعني يسبحون بحمد ربهم، يقولون: سبحان الله بحمدي، سبحان الله بحمدي، يسبحون ربهم. وقضي بينهم، أي بين الخلائق بالحق، أي بالعدل، وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا لم يسند إلى قائل معين، يعني ينبغي أن يكون لجميع الخلق، الكون كله يحمد الله سبحانه وتعالى لما قضى بالعدل بالحق وأدخل أهل المؤمنين الجنة. فلذلك قال: وقيل، أي وقال القائل: الحمد لله رب العالمين، يعني هذا القائل كون كله، أو وقيل الملائكة، وقيل المؤمنون. والأولى أن يجعل جميع الخلق يحمدون الله سبحانه وتعالى على حسن عمله. نعم. لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له، وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته عليهم السلام أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم،

وروى ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم أنه قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر رضي الله عنه فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ادعوا الله، ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووثقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حق قَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله، ما يجادل في آيات الله، ليس يجادل في آيات الله أحد إلا الذين كفروا، إلا الكفار، الكفار هم الذين يجادلون في آيات الله. فلا يغرر تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي تزاولهم وانتقالهم من بلد إلى بلد سالمين غانمين، لا يغررك هذا لهذه أمور الدنيا قليلا فسوف تزول عنهم. يعني كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم، ليس الأمر مبتدئا بهم، كذبت قبلهم، قبل هؤلاء مشركي مكة، قوم نوح والأحزاب بعده كعاد وثمود، يعني كذبوا رسلهم من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليقتلوه، كل أمة يعني أرادت أن تقتله، بل بعضها قتلت نبيها، يعني ليأخذوه. وجادلوا بالباطل، يعني جادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا به الحق بالباطل الحق. فأخذتهم بالعذاب، فكيف كان عقاب، فكيف كان عقابي لهم. وقع موقعه البالغ، يعني معناه أشد أخذين، أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم فأهلكناهم. وكذلك حقت، كما حق على هؤلاء الأمم السابقة المكذبين لرسلهم، كذلك حقت على أممك المكذبين لك، حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، بأنهم أصحاب النار، سيدخلون نار جهنم ولا ينجون منها. يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا